قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب محاسبة الإمام عماله. حدثنا محمد قال أخبرنا عبده ابن سليمان الضبعي قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير بن العوام كم له إخوة هات محمد من محمد ويحيى بقي ومن إبراهيم ومحمد ويحيى وعبد الله أربعة إبراهيم ومحمد ويحيى وعبد الله كيف؟ لا إخوان عروة سأذكره لك هؤلاء إخوان هشام عن أبي عروة بن الزبير الآن من هم إخوان عروة؟ مصعب بن الزبير والمنذر وعبد الله ومن أيضا؟ هؤلاء المشهورون مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير والمنذر وعباد نعم والمنذر له بنت اسمها فاطمة زوجة هشام بن عروة فكان يروي عنها ويقول حدثتني زوجتي فاطمة بنت المنذر هي ابنة عمه عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاسبه قال هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي هذا من صدقه وأمانته نعم ما خدع ولا غش لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى أبعاد القضية هذا رجل فاضل من الصحابة ما ستباع ذمته لكن سيأتي أناس يخفف على من يهدي له ربما من أجل الهدية يأخذ الشاة الهزيلة ربما من تجب عليه اثنتان يجعلها واحدة ما تؤمن ما يؤمن على أناس فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسم القضية من أساسها ما نظر هل هذا صالح أم ليس بصالح قال فلما نعم قال هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك يعني يقول له من أين يعرفك الناس من أين يعرفونك حتى يعطونك هذه الهدايا ما أعطوك إلا حين عرفوك أنك تجمع الزكاة واحد سيعطيك عن طيبة نفس وعشرة سيعطون من أجل أن تجاملهم فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتيني أحدكم فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا. قال هشام: بغير حقه، إلا جاء الله، يعني جاء إلى الله، إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلأعرفن ما جاء الله فلأعرفن ألا فلأعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار أو شاة تيعر. خيرا. ما إعراب ما حتى ننظر أين ارتبطت الجملتان؟ فلأعرفن ما جاء، هل هو مفعول لأعرفن؟ لا إله إلا الله. ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ألا هل بلغت؟ أقرب شيء هو هذا، فلأعرفن الذي جاء الله، أي الذي أتى إلى الله. ببعير له رواء إلى آخره. أظن أنه في سياق آخر أسهل من هذا. ارفع راسك صوتك. خيرا. لو جعلناها موصولة أين سيكون العائد؟ إذن تكون مصدرية أو لا؟ أنا منتظر له، أنا جالس أنظر إليه من أول. ها؟ تكون مصدرية. فلأعرفن مجيء الله، مجيء الله، مجيء رجل إلى الله. هو حتى ولو انجر لفظ الجلالة بعد تقدير المصدر ما يضر، فإعرابها قبل التقدير سيتغير عن إعرابها بعد التقدير. أي نعم، يعني ذلك الموقف الذي سيحصل يوم القيامة سأعرفه، ألا فلأعرفن مجيء الله رجل ببعير له رغاء. نعم، ذاك الموقف سأحضره وأراه، يعني محاسبة في الدنيا ومحاسبة يوم القيامة. الشاهد من الحديث فلما جاء رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبه قال الحافظ والمقصود هنا قوله فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسبه أي على ما قبض وصرف على ما قبض وصرف بمعنى أنه ربما قد أعطى بعض المحاويج من الزكاة حسب ما هو مأذون له. طيب من الشيخ تكلم قصر الله على هات يقول ما جاء الله رجل يحتمل أن تكون ما موصولة بمعنى من أطلقت على صفة من يعقل وهو الجائز ورجل فاعل مقدر أي جاءه رجل ويحتمل أن تكون مصدرية أي فلا أعرفن مجيء رجل إلى الله والفاعل ماذا؟ الأول قال ورجل فاعل مقدر أي جاءه رجل. لماذا فاعل مقدر؟ الأولى فاعل فقط ليش مقدر؟ ما جاءه رجل وعندك ما قرأها على له ما جاءه ما جاء ما جاء الله ما جاء الله رجل وعلشان تقدير العائد جعل لفظ الجلالة في موضع الضمير الذي هو العائد ما جاءه رجل وإلا أن سيجعل العائد. نعم أين العائد؟ لفظ الجلالة ما جاء الله رجل المفعول به موجود العائد يكون ضميرا فهمت المقصود؟ ما هو إلا هو القسطلاني جعلها موصولة ومصدرية محتملة للأمرين على أن لفظ الجلالة في موضع الضمير الذي هو العائد ما جاءه رجل خيرا فمحتملة للأمرين خيرا. ينبغي أن يكون المسلم على حذر من الأموال لا سيما هذه الأموال العامة فإنها ملك لله عز وجل أو قل الخصم فيها هو الله إذا لم يكن الإنسان مباليا بمن سيحاسبه فالله عز وجل هو الذي سيحاسبه. نعم فأموال الزكاة وأموال الوقف من هذا القبيل وهكذا أموال الدعوة فإنها أمانة في جلبها وصرفها. نعم لا تفتي نفسك لا تفتي نفسك تجعل لك مخارج في هذا المال هنا وهذا المال هنا وهذا كذا وهذا كذا. نعم فتجد بعض الناس عنده تحر في القليل والكثير وبعض الناس ربما يبحث له عن مخارج المخارج قد تنجيك من فلان ولكنها لا تنجيك بيد الله واعلم أن ما أخذ بغير حقه من أموال الدعوة أنها لا بركة لك فيها. أموال الدعوة مثل الأسيت تخرق ما تحتها انتبه على نفسك لأنها أمانة ولأنها لتسيير الدعوة لمحاضرة لخطبة لعلاج مريض لكتاب لغير ذلك فتسييرها في غير محلها خطر فلا تفتي نفسك وتستبيح منها ما لم يبح الله لك إنها كالأسيد تخرق ما تحتها وستجد عواقبها قريبا أو بعيدا. سيمحق الله البركة، ربما يذهب الله البركة من علمك، ربما يذهب الله البركة من علمك، ربما يذهب الله البركة من إيمانك، ربما يذهب الله البركة من التزامك بالسنة. نعم، فكن حذرا على نفسك، نسأل الله السلامة. هل يجوز للمرأة أن تعيش مع زوج لا يصلي في الأسبوع إلا الجمعة؟ هذا بارك الله فيك لا يصلح زوجا، لا يصلح زوجا، لا يجوز، لا يجوز لها أن تبقى معه إلا إذا كانت مثله، يعني حالهم واحد. أما مسلمة مع شخص كافر لا يصلي فهذا لا يجوز، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، فلا يتلاعب بهذا الأمر، لا مجاملة ولا مداهنة ولا خوف على العيال ولا ما أدري أين أروح ولا من معي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا زوج كافر لا يجوز الحياة معه، والله المستعان. شخص تصور من أجل البطاقة الشخصية ثم بقي الصورة حتى يقطع الجواز، هل يجوز أبقي الصورة؟ هذا لو كانت تصلح لا مانع، لأنه يشترطون في الجواز تصوير كمبيوتر، لكن أحيانا تمشي. المهم لا مانع إذا كان لهذا المقصد. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. كيف؟